من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. شروط الحج، وهي المسألة الرابعة، يشترط لوجوب الحج 5 شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا صح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة كما بينا ذلك من قبل. المسألة الثانية العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا صح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط للتكليف والمجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. الشرط الثالث من شروط الحج البلوغ، فلا يجب الحج على غير الصبي، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف، ومرفوع عن الصبي القلم حتى يبلغ للحديث السابق: رفع القلم عن 3. لكن لو حج فحجه صحيح، أي لو حج الصبي فحجه صحيح، وينوي له وليه إذا لم يكن الصبي مميزا ولا يكفيه عن حجة الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم، فلو بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الرابع من شروط الحج الحرية، فلا يجب الحج على العبد لأن العبد مملوك لا يملك شيئا، لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده، وقد أجمعه العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه أي في حال عبوديته ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس من شروط الحج الاستطاعة، لقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، أو غير مستطيع بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كان يكون به قطاع طرق أو وباء، أو يكون هناك حرب مثلا يضربون الطائرات أو السفن المسافرة، ففي هذه الحالة لا يجب على الإنسان الحج حتى يستطيع. وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله تعالى، ومن الاستطاعة أيضا في حج المرأة وجود المحرم، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. ولقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال له: انطلق فحج معها. فإذا حجت المرأة، هذه مسألة مهمة، فإذا حجت المرأة بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثما. إذن عندنا مسألتين، وهذا هو الفقه. الأصل لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، ولكن نفترض أن في امرأة سافرت بدون محرم، خلاص حجها صحيح بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن تكون آثمة لأنها تركت المحرم. المسألة الخامسة حكم العمرة وأدلة ذلك، تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. هنا قالوا تجب العمرة، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة ليست واجبة، بل العمرة مستحبة على قول جمهور أهل العلم. العمرة مستحبة في العمر مرة واحدة على قول جمهور أهل العلم فلا تجب، ولكن هم رجحوا القول بالوجوب، ولكن هذا القول في محل نظر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته عن هل على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله عن أن أباه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي رزين لما سأله، يعني أبو رزين اللي سأل، أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني الظعن يعني ولا السفر، قال حج عن أبيك واعتمر. أركان العمرة، للعمرة 3 أركان: الإحرام والطواف والسعي. المسألة 6 مواقيت الحج والعمرة. المواقيت لغة الحد أي الحدود أي الأماكن التي لا يجوز للمعتمر ولا للحاج أن يتجاوزها إلا إذا كان محرما، محرما بالنية بأن يقول لبيك اللهم عمرة أو يقول لبيك اللهم حاجا، ويكون محرما بالملابس، لابس ملابس الإحرام. فإذا المواقيت أو الميقات لغة الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمنية للحج والعمرة، فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، العمرة يجوز أداؤها في أي وقت من أوقات السنة. أما الحج فله أشهر المعلومات، لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. إيه الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك هو أن من اعتمر مثلا في شوال وحج في نفس العام فيكون متمتعا. مسألة مهمة جدا نخلي بالنا منها، لو واحد اعتمر في شوال ثم حل من عمرته وعاش حياته تماما ثم في نفس العام حج، يكون حج متمتعا، يبقى يجب عليه هدي وينسك بأنساك المتمتع كما سنرى إن شاء الله. فالمواقيت المكانية الحج والعمرة هي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت أي حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ذا الحليف، مكان اسمه ذا الحليف. على فكرة المكان ده مهجور الآن، والآن الناس بتحرم من أبيار علي عشان يروح حج ولا اعتمر هيعرف كده. يبقى إذا ذا الحليف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته، وأصبحت هذه القرية الآن غير معمورة، أصبحت في مكانها قرية اسمها أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الناس طبعا الجحفة دي مقر. الله المستعان، لا إله إلا الله. الصوت وصل؟ نعم بارك الله فيك ابنتها. نعم ترى الحمد لله بارك الله فيك. يبقى إذن نقول أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليف، وقلت ذا الحليف الآن قرية مهجورة وأصبحت مكانها قرية أخرى اسمها أبيار علي، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، وأيضا الآن قرية مهجورة ومكانها الآن قرية ثانية اسمها رارغ، ولها نجد قرن المنازل، وهذه أيضا مهجورة وتسمى الآن السيل الكبير، والأهل اليمن يلملم ودي ما زالت موجودة، أو الآن بعض الناس بيحرم من مكان اسمه السعدية وهم جايين من اليمن، أو من مكان يسمى وادي محرم، وده وادي محرم ده بجوار الطائف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة، حتى أهل مكة من مكة. كلام جميل، نفسره كده سريعا. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد أماكن، أي حد جاي من المدينة لازم إذا وصل ذا الحليفة أو أبيار علي لازم ما يمرش من هذا المكان طالما راه يحج أو يعتمر إلا إذا لبى باللسان وكان محرما في جسده، يعني لابس ملابس الإحرام، وكذلك لأهل الشام وهكذا. طيب الرسول يقول هن لهن، يعني هذه الأماكن لهذه الدول، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني نفترض واحد عراقي كان في الشام فقال جاي مع أهل الشام هل يحرم من ميقات أهل العراق ولا يحرم من ميقات أهل الشام؟ يحرم من الميقات الذي سيمر عليه، سواء كان ميقات أهل الشام، سواء كان ميقات أهل اليمن، سواء ميقات أهل مصر، المهم أي ميقات يمر عليه أي مسلم يحرم من هذا الميقات. يعني مثلا المسلمين اللي موجودين مثلا في الطائف، سواء كانوا مصريين، سوريين، عراقيين أو غير ذلك، هيمروا على الميقات وأدي محرم، يبقى يحرموا منه، يحرموا منه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، يعني اللي بيته داخل الميقات فهو يحرم منين؟ من بيته، فمن حيث أنشأ، من بيته. حتى أهل مكة، من يعني أهل مكة يحرموا في الحج منين؟ من بيوته، من مكة. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإلا ما تمكن من الرجوع فعليه فدية. المسألة مهمة، يعني لو واحد تجاوز الميقات من غير ما يحرم نقول له ارجع تاني وانت محرم كده ولبي من ميقاتك او من اي ميقات او من اقرب ميقات وارجع تاني. ان لم يستطع يبقى عليه فدية. يعني ايه فدية؟ يعني يذبح خروف كما سنرى ايضا في ذلك بعد ذلك ان شاء الله. وقال وهي شاه يذبحه في مكة يوزعها على مساكين الحرم. اما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. بارك الله فيك. معنا الشيخ شعبان والشيخ كرم، أليس كذلك؟ الشيخ شعبان فينه؟ مش شايف اسمه. خلاص الشيخ كرم اتفضل يا شيخ كرم. السلام عليكم شيخنا. الباب الثاني في أركان الحج وواجباته، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في أركان الحج، أركان الحج أربعة. واحد، الإحرام وهو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من أركان الحج، الركن الثاني، الوقوف بعرفة، وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ووقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. الركن الثالث من أركان الحج طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى أيضا طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، ومن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به، أو لم يتم حجه حتى يأتي به. المسألة الثانية واجبات الحج. واحد، الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. اثنين، الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير فضيلة الشيخ كرم. هنا في مسألة أردت أن أوضحها لكي لا تختلط، وهي قد ذكر الشيخ كرم في قراءته أن أركان الحج أربعة، فذكر أول ركن الإحرام، ثم ذكر أيضا في واجبات الحج أنه أول واجب الإحرام. فهل الإحرام واجب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإحرام بارك الله فيكم نوعان، إحرام بالنية وهو ركن. يبقى نخلي بالنا الإحرام بالنية يعني أن الواحد يقول لبيك اللهم حجا هذا ركن، لبيك اللهم عمرة هذا ركن في العمرة. أما أنه يلبس ملابس الإحرام فهذا واجب. خلي بالنا بقى يعني يعني عشان بعض الناس تخلي بالها ان من الممكن ان واحد يقول لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حج انه لابس جلابيته، اه ممكن، ليه؟ مش لاقي ملابس احرام مثلا. فاذا اذا لبيك اللهم باللسان هذه هذه الركن، اما لبس ملابس الاحرام فهذه الايه الواجب. اظن واضح الفرق بين الامرين. تفضل يا شيخ كرم. جزا الله شيخنا خير الجزاء. أركان الحج: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. أما واجبات الحج: واحد، الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. اثنين، الوقوف بعرفة، لعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب كما سيأتي في صفة حجته وقال: خذوا عني مناسككم. ثلاثة، الواجب الثالث: المبيت مزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وفاها قبله لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. رابعا، من واجبات الحج: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. خامسا، من واجبات الحج: رمي الجمرات مرتبة. ستة، الحلق أو التقصير لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولفعله صلوات الله وتسليماته عليه أمره بذلك. سابعا، من واجبات الحج: طواف الوداع لغير الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما. وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة. ومن أهم هذه السنن: واحد، الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين. اثنين، من السنن تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه. ثالثا، من السنن طواف القدوم للمفرد والقارن. رابعا، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم. خامسا، الاضباع في طواف القدوم، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. سادسا، من السنن المبيت بمنى ليلة عرفة. سابعا، التلبية من حين الإحرام إلى رمل جمرة العقبة. ثامنا، من السنن الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. يبقى احنا عندنا 4 أركان و7 واجبات والسنن طبعا 8. زكوة. أكمل الشيخ محمد ولا الشيخ شعبان بعدي؟ تاسعا، الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، إلا فمزدلفة كلها موقف. ما الشيخ شعبان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح، بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. طيب شوف شعبان وصل. طيب تمام، جهز نفسك بقى شوف شعبان. طيب هي المحاضرات دي مهمة قوي. طيب نتكلم في المحاضرات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، محظورات الحج. فالمسألة الأولى في محظورات الإحرام، وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي تسعة. المحظور الأول لبس المخيط، هو المفصل على قدر البدن أو العضوي من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل، وهذا المحظور خاص بالرجال. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين. فكما تعلمون يعني إيه مخيط؟ يعني ثوب مفصل حتى ولو لم يكن فيه خيط. يعني مثلا ونفترض أنه فيه مثلا جلابية مصنوعة من البلاستيك مصبوبة صب، فهذه مخيط. اما لو هناك مثلا البشكير اللي بيلبسه الانسان في الحج والعمرة ومخيطه من اطرافه، هذا ليس بمخيط. لماذا؟ لانه مش متفصل. يبقى الشيء المتفصل مخيط، اما الشيء الغير متفصل فليس بمخيط. يبقى المخيط محرم على الرجال وغير محرم على النساء. المحظور الثاني استعمال الطيب في البدن او في الثياب، وكذلك تعمد شمه. ولذلك دايما احذر اخواني وكل من يذهب للحج والعمرة، اقول له وانت اثناء المناسك بتجد بعض الناس بيبيعوا على الارصفة كده روائح، فانتبه لا تنظر اليهم ولا تذهب اليهم ولا تشتري منهم الان بعد ما تنتهي من مناسك الحج او العمرة، ابقى اذهب واشتري عشان ما هتتعمد او هتضطر ان انت تشم الرائحة فتدخل في المحظور. يبقى اذا استعمال الطيب في البدن او في الثياب، كذلك تعمد شمه، لكن يجوز له الشم ما له رائحة طيبة من نبات الارض ولا الاتحاد مما لا طيب له. او مثلا ربما الانسان في الحج اراد ان يغتسل فاستعمل صابونة بريحة، فهذه ليس المقصود منها الرائحة لكن المقصود منها الاغتسال. الامر الثالث إزالة الشعر والظفر، يعني لا يجوز إزالة الشعر والأظافر أثناء الإحرام سواء كان للذكر أو للأنثى، ويجوز للإنسان غسل رأسه برفق. يعني واحد يغسل رأسه بالراحة علشان لو غسل بشدة ممكن أن يتساقط شعره كثير، فإذا يغسل شعره برفق. وإن انكسر ظفره جاز رميه، يعني لو واحد ظفره انكسر غصب عنه يكمله كده بالأصافة، بس ما يكملش يعني يقطع الحتة اللي انقطعت فقط، اما الباقي يتركه كما هو. الامر الرابع تغطية رأس الرجل بملاصق، ويعني لو واحد يلبس طاقية مثلا او شيء من هذا القبيل لا يجوز، ولكن يجوز الاستظلال بالخيمة. يعني واحد يجلس تحت الخيمة والشجرة، ويجوز للمحرم ان يستظل بالشمسية عند الحادث. والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع. يعني خلي بالنا، يعني المرأة لا تغطي وجهها بالنقاب والبرقع اللي هي بتغطي وجهها بيهم في الحالة العادية، لكن تعمل زي إسدال، تعمل زي نقاب مرمي خلف ظهرها، فعندما يمر بها الرجال فإنها ترميه على وجهها من أمام. فيجب على المرأة تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب، وممنوعة من لبس القفازين، وتلبس مشات من الثياب. طيب ايديها تعمل فيهم ايه؟ ايديها المرأة تعمل فيهم ايه؟ تحط ايديها تحت الخمار. يبقى صح ما تلبسش جوانتي، بس ايديها تحت الخمار برضه، ما تظهرهاش امام الناس. نعم يا ليتهم يسمعون. فمن تطير او غطى رأسه، نخلي بالنا بقى. نعم ما بيصدقوا يخلعوا، الله المستعان. فمن تطير او غطى رأسه او لبس مخيطا جاهلا او ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمتى علم الجاهل أو ذكر الناس أو زال الإكراه فعليه منع استدامة هذا المحظور. يعني نفترض واحد ناسي ومعدي كده فشاف واحد بيبيع روايح فقال له إذا استنحت بكام ومسك الريحة فتحها وبيشم فافتكر يسيبها على طول فورا يبقى معلوش حاجة، لكن لو كمل يبقى عليه إيه؟ فدية كما سنرى. كذلك لو واحد بيقيس طاقية مثلا أو لبس مخيطا لبس فانيلا أو تيشيرت أو غير ذلك فينبغي أن يخلعه فورا. طيب المحظور الخامس عقد النكاح له ولغيره، يعني لا يجوز للمحرم أن يكتب كتابه لا النفس ولا غيره، يعني لا يكون هو اللي هتزوج ولا يكون هو الولي للمرأة ولا يكون وكيل للزوج ولا يكون شاهد ولا حاجة خالص. الأمر السادس الوطء في الفرج هو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. الأمر السابع المباشرة ولا تفسد النسك وكذا القبلة وغير ذلك. الأمر الثامن قتل صيد البر وصياده ويجوز له قتل الفواسق، يعني إنسان لا ينفعش يقتل الصيد صيد البر لكن يقتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم لقوله صلى الله عليه وسلم كما نرى إن شاء الله: وهي الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والحية والكلب العقور، ولا يجوز له إعانة على قتل صيد البر. على فكرة أنا عندي في الكتاب لا يجوز، في بعض الكتب كلمة لا مش موجود فننتبه، لا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما يصيد من أجله. يعني إيه صيد البر؟ لو هم ماشيين في البر كده فشابوا غزالة ما ينفعش يصطبوه، ولا نعامة ما ينفعش يصطبوه، أما صيد البحر يجوز إن شاء الله. لا يجوز للمحرم أيضا ولا لغيره قطع شجر الحرم أو نبات الحرم الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق. يعني الأوصال المؤذية نفترض شجرة طلع منها فرع كده على الطريق يؤذي السيارات يبقى يجوز قطعه. هذا المسألة الثانية فدية المحظورات. طب المحظورات اللي حصل ديت لو واحد عملها يعمل ايه؟ هنشوف. بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال، كل هذه عليها الفدية. الفدية ديت فيها التخيير بين ثلاث أصناف الفدية، والفدية يخير الإنسان فيها بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. خلي بالنا بعد ما تستغرب يعني ايه ستة مساكين، هو الشرع كده ان الناس متعودة على عشرة مساكين، لا هنا ان الواحد اما يصوم ثلاث ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عذرة رضي الله عنه حين اذاه هوام رأسه. هوام رأسه يعني الامل. سيدنا كعب بن عذرة قدر الله سبحانه وتعالى عليه هذا الشيء حتى يصبح تشريعا لنا، ان شعره اتملى قمل ويعني بقى كثير جدا، فهو كان محرم فمش عارف يمشي، فذهبوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ احلق رأسك عشان الامن يروح، وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك مشاه. انسك يعني اذبح شاه، وقيست عليه بقية الافعال لانها محرمة بالاحرام ولا تفسد الحج. وطبعا القياس كما نعلم جميعا هو دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة. أما بالنسبة لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم. يعني لو واحد اصطاد غزالة يذبح مثلها من بهيمة الأنعام اللي هي البقر أو الغنم أو الجمال، يبقى يذبح إيه؟ مثلا بقر مثلا، أو تكويم المثل لمحل التلف. يعني هو اصطاد الآن نعامة، طيب اللي مثل النعامة ايه؟ خروف. طب الخروف في المكان اللي هو اصطاد فيه النعامة بكام؟ مثلا بألف ريال، يبقى يشتري، يبقى يتصدق بألف ريال، يتصدق اهو، يبقى اذا تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، يعني يشتري بالفلوس دي طعام. هذا الطعام يجزئ في ايه اللي يجزئ في الفطرة؟ انتوا عارفين بقى زكاة الفطر اللي يجزئ فيها البر اللي هو القمح الدقيق الارز الفاصوليا الفول اللي هي الحبوب اللي احنا ايه عارفينها. فيطعم كل مسكين مد بر. مد يعني ايه المد؟ يعني حفنة من البر، يعني من الدقيق، او نصف صاع من غيره، كتمر او شعير، او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قاتله منكم متعمدا، يعني من قدر صيد البر متعمدا، فجزاء مثل ما قتل من النعم. من النعم يعني بهيمة الانعام اللي احنا بتنعم بها، يحكم به ذو عدل منكم، يعني يروح يسأل اهل العلماء اهل العلم، فلابد اثنين من اهل العلم يحكموا بهذا الشيء اللي هو البديل عن الذي اصطاده، يحكم به ذو عدل منكم هديا، يعني هو دلوقتي اصطاد غزالة فراح سأل اهل العلم قالوا له اذبح بقرة، فالبقرة اللي هيذبحها ديت يذبحها في الحرم ويهدي لحمها لأهل الحرم هديا بالغ الكعبة، يبقى هدية لفقراء الحرم، أو كفارة طعام مساكين، يعني يقوم اللي هو الشيء اللي كان يذبحه في محله ويشتري مكانه طعام مساكين، أو عدل ذلك يساوي ذلك صياما ليذوق وبال أمره كما في الآية. أما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل وإنزال المني بمشارة واستمناء أو تقبيل أو لمسة بمشاهة أو تكرار بنظر، فإنه يفسد الحج حتى وإن كان المدمع سهيا أو جاهلا أو مكرها، ويجب في ذلك بدنه يعني جامع كبير وقضاء الحج والتوبة، يعني عيد الحج السنة الجاية ويتوب لله سبحانه وتعالى من اللي فعله ده. أما بعد التحلل الأول، يبقى عندنا التحلل تحللين، عشان نخلي بالنا بس كده، التحلل اثنين. التحلل هذا بيختلف من حسب نوع النسك، يعني لو احنا عندنا انواع النسك ثلاثة، عندنا افراد وتمتع وقران. المفرد ليس عليه هدي، اما المتمتع والقارن عليه هدي. يبقى اذا المفرد عليه يوم العيد يمنح عليه ثلاث اشياء: عليه رمي جمرة العقبة الكبرى، وعليه الحلق او التقصير، وعليه طواف الافاضة، ثلاثة. يبقى لو عمل هذا الشيء قبل اي واحدة من الثلاثة دولت، يعني قبل التحلل، يبقى في الحالة ديت عليه قضاء الحج وعليه بدنة والتوبة الى الله سبحانه وتعالى. اما ان كان رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق، يبقى عمل اثنين من ثلاثة وبقي له طواف الافاضة، يبقى كده حل التحلل الاول. فلو فعل هذا الشيء بعد التحلل الاول، يبقى هيحكمه اللي جاي ان شاء الله سنذكره باذن الله تبارك وتعالى. يبقى اذا اما بالنسبه للقارن والمتمتع، فعليه اربعه اشياء: عليه كما ذكرنا رمي جمرة العقبة الكبرى زي المفرد، وعليه الحلق زي المفرد، وعليه طواف الافاضه زي المفرد، لكن يزيدوا الاثنين اللي هو القارن والمتمتع، يزيدوا ايه؟ يزيدوا عليهم الهدي، يعني ذبح خروف او يشترك في سبع بقره او سبع جمل بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن أما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب عليه في ذلك شهر. يبقى لو الإنسان فعل هذا الشيء قبل التحلل الأول، عليه جمل وعليه التوبة وعليه إعادة الحج. أما لو كان بعد التحلل الأول فليس عليه شيء وحجه صحيح ويجب في ذلك شهر. يبقى الحج لا يفسد، لكن إيه؟ يجبر الحج، كأن الحج انكسر في شيء فيجبر الحج بإيه؟ بشهر. اما بالنسبه لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فديه، وانما يكون العقد فاسدا. يعني نفترض واحد بيحج ومعاه ابنه، فقبل واحد صاحبه من زمان ما شافهوش، والتاني معاه بنته، فقال له ايه رايك نجوز الولد والبنت في الحج وفي ورقه واحنا في مكان جميل وبتاع، فزوجوهم لبعض في الحج، وبعدين بعد كده علموا ان هذا لا يجوز، فنقول لهم العقد فاسد، عيدوا العقد بعد الاحرام بعد ما تتحللوا بعد كده. طيب ولا في فدية ولا شيء. أما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونبات الحرم الذي لم يزرعه الأدمي، فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها البقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم. يعني لو واحد خلي بال ليه، إن ربنا قال: ومن دخله كان آمنا. يبقى كل شيء في الحرم لازم يكون آمن، النبات والإنسان والحيوان. فلو واحد قطع شجرة صغيرة يذبح مكانها خروف، لو واحد قطع شجرة كبيرة يذبح مكانها بقرة كبيرة. اللهم ارزقنا جميعا الحج والعمرة يا رب العالمين، اللهم امين. طيب ربنا يوفقكم يا رب. طيب اذا هذا اذا كان مرتكب المحظور متعمدا، اما اذا كان المرتكب جاهلا فلا شيء عليه. المسألة الثالثة في الهدي وأحكام أحكام الهدي. الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام، يعني يبقى هدية لفقراء الحرم من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، يهدى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أنواع الهدي، النوع الأول هدي التمتع والقران اللي لسه متكلم عنه الآن، هو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام. يعني إيه؟ يعني لو واحد زي حالتنا كده من مصر أو من تونس أو من المغرب أو من أي مكان آخر راح الحرم يبقى وهيعمل حج تمتع أو قران يبقى عليه هدي. طب لو واحد مقيم في مكة يبقى ليس عليه هدي، ليس عليه هدي. طب لو واحد من مصر أو من مكة أو من تونس أو من المغرب وشغال هناك مقيم هناك يبقى أصبح من أهل المكان، يبقى ممكن يحج حج تمتع أو قران وليس عليه هدي. يعني ايه تمتع وقران؟ يعني يعمل عمره في اشهر الحج ويحج في نفس العام، ادي معنى التمتع والقران. بس التمتع ان يعمل عمره ويحل منها ويتمتع بحياته وبعدين يحج في نفس السنه، اما القران يعمل عمره وما يحلش منها ويفضل قارب بين الحج والعمره لحد ما يكمل حجه. يبقى النوع الاول هدي التمتع والقران، وقلنا واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، هو دم نسك لا جبران. يعني نسك يعني دم من العبادة، يعني مش دم لان واحد غلط غلطة، لا ده هو من العبادة. لا مش لا ليس مش ليس كل ما في السعودية، من ساكن مكة بس، ساكن مكة فقط، نعم ساكن مكة فقط، اللي ساكن في مكة فقط ده بس اللي ايه اللي ما عليهوش هدي. نعم فان عدم الهدي، طب معهوش فلوس يشتري هدي، او عدم يعني مش لاقي هدي يشتري او معهوش فلوس يشتري، فصام 3 ايام في الحج ويجوز صيامها في ايام التشريق و7 اذا رجع الى اهله، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم. القران معناه ايه؟ معناه ايه؟ ايه معنى القران؟ نعم تلك 10 كاملة. القران معناه انه يقرن بين العمره والحج، يعني يعمل عمره في اشهر الحج، واشهر الحج اللي هي شوال القعده الحجه، تمام؟ فلو عمل عمره في شهر شوال ويريد هو عايز يريد ان يعمل حج قران، لانه صار تمام حج قران، فيعمل بقى يعمل عمره ويفضل لابس ملابس الاحرام في كل حياته لحد ما يجي يوم 8 من ذي الحجه ويعمل بقى بقيه مناسك الحج، يبقى ده اسمه الحج القران، تمام؟ حج الايه؟ القران. فطبعا بقى الحج القران ده هيبقى صعب شويه عليه، ليه؟ هيفضل محرم طول ما هو رايح جاي لازم يلبي، ممنوع ان هو يحلق شعره، انت عايز عليه كل محظورات الاحرام. لكن لو اراد خلاص هو حر. لما ممكن واحد يعمل قران قبل مثلا يوم 8، يعمله يوم 5، يوم 3، يوم 4، يوم 6، يبقى قران برضه لا مانع ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب يبقى عرفنا ان لو واحد عليه هدي تمتع القران يبقى يذبحه في مكه، طب معهوش فلوس يشتري او مش لاقي البقره يشتريها، فيجوز صيام في ايام الحج 3 ولما يرجع يصوم 7 الباقين، قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجع. ويستحب للحاج ان ياكل من هدي التمتع والقران، لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، يعني خد منها جزء واطعم القانع، يعني القانع يعني قريبك اللي هو لو شافك بتمدي له شويه لحمه كده منهم يقتنع ويمشي، والمعتر يعني المتعرض لك اللي هو كل ما يجي لك كده ولا كل سنه طب يا عم الحاج انت عامل ايه؟ انت هتذبح السنه دي؟ ما تنسناش، اهو ده اسمه المعتر، يعني المتعرض لك اللي بيطلب منك. طيب هدي الجبران هو الفديه الواجبه لترك الواجب. يبقى ده واحد عمل حاجة بقى غلط فترك واجب، يبقى ده بيعمل هدي يجبر الكسر اللي كسره في الحج، او ارتكب محظور من محظورات الاحرام بسبب الاحصار عند وجود سبي. يعني ايه الاحصار؟ يعني لو رب ناس الله عز وجل باسماء الحسنى وصفات العليا ان يرزقنا جميعا الحج، طب احنا رايحين الحج فحصل احصار، يعني ايه؟ يعني حصلت مشكلة في الطريق، فالطريق انقطع مثلا فمش قادرين نروحه، فهنا في الحالات ايه؟ في نفس الطريق في السكة نقول ايه؟ نرجع. طيب لو كنت انا اشترطت يبقى هرجع مش هذبح خروف ولا هذبح حاجة، لكن لو ما اشترطتش هذبح خروف، يبقى ده اسمه ايه؟ هدي الجبران. يبقى انا في السكة قلت عند الميقات قلت لبيك اللهم حج، وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني انا في الاحرام في مثلا في ابيار علي بعد المدينة المنورة ذهبت الى الميقات وقلت لبيك اللهم حجا وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فركبت السيارة بتاعتي فحصل انه العجلة ضربت مثلا، وركبنا على جنبه عشان جبنا الواحد عشان يصلح العربية بتاع مش عارفين، خلاص مش هنقدر، والحج خلاص هيفوتنا، هنعمله ايه؟ هنرجعه. طب لما نرجعه انا قلت اشترطت لما اشترطت يبقى ارجع وخلاص، لو ما اشترطتش يبقى انا هذبح هدي في نفس المكان، او اخليه حد يبعته للايه؟ للحرم، او اتصل بحد في الحرم يقول له اذبح لي مكان هدي. او في دلوقتي حاليا بي بي بي في سكوك بيشتروها من البنك هناك، في صك هدي وصك جبران وغير ذلك، كل حاجه كل صك ليه اسم وليه ثمن ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب يبقى هدي الجبران عرفناه هو الفديه الواجبه لترك واجب او الارتكاب محظور من حضرات الاحرام او بسبب الاحصار عند الولود، يبقى ثلاث حاجات: ترك واجب، ارتكاب محظور، الاحصار. لقوله تعالى: فان احصرتم، يعني فان منعتم من الوصول للحرم فلم تستطيعوا ان تكملوا حدكم او تفعلوا كاملا فما استيسر من الهدي، يعني اذبح اللي على قدك شاه. لقول ابن عباس: من نسي من نسك شيئا او تركه فليرق دما، يعني يذبح خروف. وهذا النوع لا يجوز الاكل منه، خلي بالنا بقى، بل يتصدق به على فقراء الحرم كاملا، ما ياخدش منه حاجه خالص. النوع الثالث هدي التطوع. وهو مستحب لكل حاج او لكل معتمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد اهدى 100 بدنه في حجه الوداع. هتشوف خلي بالكم بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 100 جمل صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اللهم هذا عني وعن امتي. الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح منهم 37 بايده، والبقيه 63 ذبحهم سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 37 جمل بايده، كان يقول اللهم هذا عني وعن من لم يضحي لامتي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاه والسلام، حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدي التطوع مستحب لكل حاج. النوع الثالث من انواع الهدي هدي التطوع، هو مستحب لكل حاج ولكل معتمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد اهدى 100 بدنه في حجه الوداع، ويستحب الاكل منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور، يعني من كل جمل، ببضعة يعني القطعه، فطبخت واكل منها وشرب من مرقها، والبضعه قطعه من الله. ويجوز لغير المحرم ان يبعث هدايا الى مكه لتذبح بها تقربا الى الله تعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. الهدي الرابع هدي النذر، هو ما ينذره الحاج تقربا الى الله تعالى عند البيت الحرام. يعني واحد قال نذر علي ان اذبح مثلا خروف في الحرم، فلابد ان يوديه للحرم، فيجب عليه الوفاء بهذا النذر، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. يقضوا تفثهم يعني الحجاج، نسال الله عز وجل ان يرزقنا الحج. طبعا هم بينتقلوا بقى من منى لعرفات، ومن عرفات لمزدلفه، ومن مزدلفه لمنى مره ثانيه للحرم ثانيه، وهكذا. تمام، هذا التنقل يحصل الانسان انه مش فاضي بقى طبعا يغتسل كويس وينظف نفسه كويس، فيكون جسده اصابه التراب والغبار والوسخ، فربنا يقول: ثم ليقضوا تفثهم، يعني يقضوا يعني يزيلوا الاوساخ التي تعلقت باجسادهم، وليوفوا نذورهم، يعني كل واحد يوفي ان كان نذرا انه يذبح هدي في الحرم، يبقى لازم يوفي به، ولا يجوز الاكل من هذا الهدي لو هدي النذر. تمام، يبقى عندنا انواع الهدي اربعه: هدي التمتع والقران يجوز الاكل منه، هدي الجبران لا يجوز الاكل منه، اما هدي التطوع يجوز الاكل منه، وهدي النذر لا يجوز الاكل منه، لا يجوز الاكل منهم. وقت ذبح الهدي، متى نذبح الهدي؟ هدي التمتع والقران يبدا وقته من بعد صلاه العيد، يوم النحر اللي هو من العيد الاول يوم العيد الى اخر ايام التشريق، زي الاضحيه بالظبط، زي الاضحيه. اما ذبح فدية الاذى واللبس في حين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك الواجب. يعني لو واحد كان شعره طويل ومليان أمل فيعمل ايه؟ هيذبح، هيحلق شعره. يبقى بعد ما يحلق شعره مباشرة يشتري ايه؟ خروف او يشتري صك من البنك، يبقى كده ايه؟ عمل إلا عليه. طيب هدومه مش لاقي هدوم، يلبس ملابس احرام، مش لاقي ازار ولا رداء، يبقى يلبس بنطلون سروال وفانيلا. يبقى طب يبقى الراجل ده مش لابس، مش لابس ملابس احرام، يبقى يذبح حاجة. تمام. طيب اما دم الاحصار فعند وجود ثابت، يعني زي ما قلنا واحد احصر يعني مثلا بعيد لسه عن مكه في المكان ده، هو شاه او سبع بدنه او سبع بقره، لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. مكان الذبح هدي التمتع والقران السنه ان يذبح بمنى، كلام صحيح، هيذبح في منى يوم العيد، وان ذبحه في جزء من اجزاء الحرم جاز. ولذلك هم هناك لما الواحد بيشتري الصك فمن حقك وانت معاك الصك تروح المذبح وتاخد جزء من اي ذبيحه من ذبائح اللي ما بيذبحوها كل يوم. وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح الا في الحرم عدا هدي الاحصار فيذبحه في موضعه، اما الصيام فيجزئه في كل مكان. والمستحب ان يصوم ثلاث ايام في الحج وسبع اذا رجع الى اهله، قوله تعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. يعني ايه اذا امنتم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كانوا زمان قبل الاسلام في خوف، طبعا كانوا قبائل متناحره بيهجموا على بعض ويقتلوا بعض، فربنا بيقول بمجيء الاسلام اصبحتم امنين، فطالما اصبحتم امنين يجوز ان انتم تعملوا حج تمتع. وحج التمتع ان انت تعمل عمره وتحل منها وتفضل متمتع بحياتك، ولما يجي وقت الحج تحج. طيب فمن تمتع بالعمره الى الحج اصبح عليه هدي. طيب مش لاقي هدي، ربنا يقول فما استيسر من الهدي. طب مش لاقي هدي، فمن لم يجد هدي فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، تلك عشره كامله. ويستحب ان يذبح الحاج بنفسه، وان اناب غيره فلا باس بذلك. ويستحب ان يقول عند الذبح بسم الله اللهم هذا منك ولك. اما شروط الهدي فهي شروط الاضحيه تماما، ان يكون من بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم، ان يكون خاليا من العيوب التي تمنع الاجزاء كالمرض والعور والعرج والهزال، وان تتوافر فيه السنن المشروعه، فالابل خمس سنوات وطلع ودخل في السته، والبقر سنتان فدخل في الثالثه، والماعز سنه، والضأن يعني الخروق الخرفان سته اشهر. سأسرد، أنا أتمنى أحد من الشباب يقرأ، ولكن يعني أستأذنهم لأنه هذا صفة الحج والعمرة، فأريد أن أسردها سردا حتى أقف عند ما يحتاج إلى الوقوف سريعا إن شاء الله تبارك وتعالى. فصفة الحج والعمرة، الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور، وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية: إذا وصل مريد النسك، مريد النسك يعني مريد العبادة سواء كانت عمرة أو حج، وسواء كان الحج تمتع أو إفراد أو قران، إذا وصل مريد النسك إلى الميقات اللي هو الميقات المكان، فإنه يستحب أن يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه كشعر الإبط. فبيقول يحل أخذه ليه؟ لأنه لا يحل حلق اللحية مثلا، ماشي واخدين بالكم، فيحل مثلا حلق الشعر، حلق الابط والعانه والشارب، ويقلم اظافرهم، ويتجرد الرجل، اهو ده بقى اهو، يبقى ايه؟ يتجرد رغم من المخيط اللي هو الاحرام في البدن، ويتطيب في بدنه لانه لسه ما احرمش، لسه ما قالش لبيك اللهم عمره ولما او لبيك اللهم حج، ويتطيب في بدنه قبل نيه الدخول في النسك. ويلبس الرجل ازارا ورداء نظيفين ابيضين، وتحرم المراه فيما شاءت من ثياب. في بعض النساء بتصر تلبس اخضر وبعضهم يحب يلبس ابيض، هذا لا، يعني لا يجب يعني اللون واحد بهذا الشكل، لكن لو لبست اسود او بني او كحلي او رصاصي، لكن لا يلزم انه يكون لون ابيض او اخضر او حتى اسود، المهم يكون ساتر لجميع البدن كما نعلم من شروط لبس النساء. ويغطي الرجل كتفيه، خلي بالكم من دي، لان بعض الناس بمجرد ما يلبس ملابس الاحرام يكشف الكتف اليمين، لا، الكتف اليمين هنعرف دلوقتي يتكشف فقط في الأشواط السبعة من الأولى من طواف القدوم فقط، طواف القدوم فقط إن شاء الله. يبقى الرجل لبس إزارا ورداء نظيفين بدينه، وتحرم المرأة في مشاهد من ثياب، ويغطي الرجل كتفيه بردائه كتفيه، ويهل بنسكه. يهل يعني ايه؟ يرفع صوته. ولذلك احنا بنقول اما نشوف واحد كده داخل عليه يقول هل هلالك، يعني احنا شفناك، يعني احنا رايناك. ولذلك بيسموا الهلال هلال ليه؟ لانه هل علينا، ظهر علينا، شفناه. فالواحد يعلن يرفع صوته يقول لبيك اللهم حدا. لو كان هيبقى حج تمتع يقول لبيك اللهم عمره متمتعا بغير الحج. لو كان قارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا قارنا. لو كان مفردا يقول لبيك اللهم حجا فقط. لو كان معتمرا في غير ايام الحج طبعا يقول لبيك اللهم عمرة. ولذلك كل انواع العبادات لا يجوز فيها الجهر بالنية الا في الحج. نعم. اختي لابسه زي اسود، فقالت النسوة لها ونقين انت هتسوديها ليه؟ احنا خلاص اتوصلها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طبعا هم مش دوم اجمل الالوان الاسود على فكره. بالمناسبه انا كنت في السعوديه، فكان لما فكانوا الجماعه السعوديين جيراني عازميني على فرح، فيوم الفرح رايح معاهم، فلقيت كل الرجال لابسين ثياب سود مع انهم طول السنه لابسين جلاليب بيضة. ايه يا جماعه الجلاليب السود دي؟ قالوا احنا ثياب الفرح عندنا الرجال يلبسوا اسود. سبحان الله. فده سوي الفرح يعني معلش. فطبعا المرأة تلبس ما شاءت من الثياب طبعا. اما هم بيظنوا ان ده حزن، ان الاسود حزن، لكن الاسود من اجمل الثياب، خاصة الانسان لما يبقى عنده محبة للحجاب. والله الواحد لما يشوف الواحدة كده لابسة اسود ما شاء الله يحس بالراحة كده، خاصة المجابة. اما الملابسين نسأل الله السلامة والعافية. طيب الافضل طيب يبقى اذا يغطي الرجل كتفيه بردائه ويهل بنسكه الذي يريد. وبينت يعني يهل ازاي؟ يعني يهل يعني يرفع صوته يقول لبيك اللهم عمره، اذا كان هيعمل عمره بس طبعا في غير الحج. اذا كان هيعمل حج افراد يقول لبيك اللهم حجا افراد. اذا كان تمتع يقول لبيك اللهم عمره متمتعا من اهل الحج. اذا كان هيعمل حج قران يقول لبيك اللهم عمره وحجا. والافضل ان يكون اهلاله اذا استوى على الدبات، يعني لما يركب الاتوبيس او السياره يرفع صوته ويقول. وان كان المحرم يخاف من عائق، ودي اللي قلته بقى يشترط ده، يمنعه من اتمام نسكه كمرض او قطع طريق او نحو ذلك، او واحده حامل ربما هتولد في السكه فخايفه تولد في السكه، فتقول يا رب وان حبسني حابس، يعني ايه يعني لو ولدت في السكه مش هكمل الحج، يبقى فمحلي حيث حبستني، خلاص هخش بقى المستشفى القريبه دي واعمل ايه؟ اولد. فبالتالي خلاص معليش دم، معليش هدي ونحو ذلك، فانه يشترط ان محلي حيث حبستني. الامر اللي بعد كده يستحب ان يكون عند اهلاله، يعني لما يرفع صوته بالحج او بالنيه مستقبلا للقبلة، ويقول اللهم هذه حد لا رياء فيها ولا سمعه، ويشرع في التلبيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. يفضل الانسان يلبي يلبي من ساعه ما قال لبيك اللهم حجا، يفضل يلبي الحياه بما يوصل لايه؟ لمكه. وكان الصحابه رضي الله عنهم يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ويسن ان يرفع صوته بالتلبيه. عارفين مكتوب عندي لبيك ذا الفواصل، غلط، لبيك ذا الفواضل. ويسن ان يرفع صوته بالتلبيه. فاذا وصل طبعا الرجال فقط، اما النساء لا. فاذا وصل مكه استحب له ان يغتسل، ده مستحب، لكن لو ما استغتسلش مفيش مشكله. فاذا اراد ان يطوف الطبع، اهو بقى الاطباع بقى اللي هو ايه؟ يكشف كتفه الايمن، اهو بان يكشف عن كتفه الايمن ويغطي كتفه الايسر. ويشترط ان يكون حال الطواف متوضئا، دي مهم جدا، لازم عند الطواف الانسان يكون متوضئ. ويستحب ان يستلم الحجر الاسود ويقبله، يستحب ان الواحد يروح يسلم عليه، يحط ايده عليه كده ويقبل الحجر الاسود ان كان يستطيع، يعني كان ما فيش زحمه ولا حاجه. فان لم يمكنه ذلك استلمه بيده، يعني مش قادر يبوس الحجر الاسود يبقى يسلم عليه بس بايده، وقبل يده. فان لم يمكنه ذلك يشير اليه بيده ولا يقبلها، يعني لو من بعيد كده شاور بسم الله الله اكبر وهو ما يقبلش ايده، يفعل ذلك عند كل شوط. ويبدا كل شوط بالتكبير بسم الله الله اكبر، وان ابتدا الطواف بسم الله الله اكبر فحسن. واذا اتى الركن اليماني استلم، يعني عند الركن اليماني. الركن اليماني يا جماعه اللي هو قبل الركن الحجر الاسود اللي قبله مباشره، فلو قبل استلمه يستلمه. طبعا ان شاء الله هتقدر لانه ما فيش زحمه عليه ابدا، يعني انا لم ارى زحمه على الركن اليماني ابدا. طيب ويبدا الركن اليماني، فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، يعني الركن اليماني يروح يروح عليه استلم وحط إيده عليه كده وقول بسم الله الله عزيز. إذا أنت كنت ماشي وبعيد عنه لا أشاور ولا أعمل حاجة، خلاص مش محتاج، هي بس ركن في الركن إيه؟ الحجر الأسود بس. ويقول بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو في بقية الطواف بما شاء، يعني في بقية أنواع في بقية السير في الطواف يدعو يدعو بما يريد من انواع الدعاء. ويستحب ان يرمل، ان يرمل ايه هو الرمل ده؟ او الرمل، الرمل في الاشواط الثلاثه الاولى، والرمل فوق المشي ودون العد، زي ايه؟ زي ما احنا بنسموها الخطوه تنظيم، يعني كانه ماشي ومش ماشي، اللي هو الجري البطيء او المشي السريع، سموه كده يا جري بطيء او مشي سريع، ويمشي في الاربعه اشواط الاخرى، ده اسمه الرمل. ولذلك انتوا عندكم في احكام التجويد يرملون، يرملون ديت اللي هي ايه؟ ها؟ اللي هي الادغام سواء كان بغنه او بغير غنه، مش كده؟ مقسمه الى اثنين، ينمو ورل. الادغام تمام، يبقى الادغام. يبقى كلمه ولذلك الحمد لله كلمه يرملون ماخوذه من الحج. ماخوذه من الحج، تمام؟ يبقى يرملون يعني يسرعون. يبقى الرمل على فكره بالمناسبه لماذا شرع هذين الامران؟ ان الانسان يتضع ويرمل. الاتضاع كما قلنا كشف الكتف الايمن في طواف القدوم، والرمل الاستواء في الاشواط الثلاثه في طواف القدوم ايضا. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اتى ليعمل عمره في سنه 6 هجريه فمنعوه، فعمل صلح الحديبيه، نعم لبناء القوه، احسنتي، لبناء القوه لرهب الكفار، فرجع ثاني في سنه 7 كانت عمره القضاء. فكانوا المشركين بيقولوا ايه ده محمد واصحابه جايين ضعفاء ومش قادرين، فلو شفناهم ضعفاء فعلا هنهجموا عليهم ونقتلوهم. فالرسول عليه السلام اوحى الله اليه بذلك، فامر الصحابه رضي الله عنهم ان يكشفوا كتفهم ويجروا بهذا الشكل عشان يظهروا القوه والنشاط. فارهب الكفار وخافوا وابتعدوا عن الصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى. نعم. نعم زعموا ان اصابتهم الحمى. نعم جزاك الله خير يا ابو سفيان، احسن الله عليك. طيب يبقى اذا عرفنا ان الانسان يستحب له ان يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى، والرمل فوق المشي ودون العدو، ويمشي في الاربعه الاخرى، يعني الاشواط الاخرى الاربعه من السبعه من طواف القدوم. فاذا اتم سبعه اشواط غطى كتفيه، يرجع يغطي ثاني عشان بعض الناس يفضل كاشف كتفه لدرجة ان كتف اليمين يسود من الشمس وكتف الشمال لم يتغير. ثم انسان يذهب بعد ذلك الى مقام ابراهيم فيصلي عنده ركعتين ويقرأ قبل الصلاة، واتخذ من مقام ابراهيم وصلى، يعني صلى ركعتين ويصلي ركعتين خلف المقام ويقرأ في الاولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الاخلاص. فان لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه يصلى في اي مكان في المسجد. وهذا الطواف وطواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع. يعني ايه هو طواف قدوم للمفرد والقارن؟ يعني مش واجب على المفرد وعلى القارن، لكن واجب لطواف العمرة وللمتمتع. يبقى هذا الطواف ركن للعمرة، وفي سواء كانت عمرة العمرة المفردة او كانت عمرة القران للحج. ثم يشرع للحاد أن يشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه، وطبعا موجود ماء زمزم في طبعا في نفق تحت كده تحت الحرم اللي واحد يشرب ينزل، وفي طبعا موجود كثير جدا اللي هي الترامس الموجود. ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر. هي هيبدأ هنا بقى إيه؟ يبقى كده انتهى من الإيه؟ من الطواف خالص. ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. طبعا بالنسبة للمسألة هنا بمجرد ما الانسان يخلص عند الحجر الاسود، فانا انصح نفسي واخواني ان بعض الناس في هم عاملين خط اسود تحت في الارض كده، ده دليل على بدايه الطواف ونهايه الطواف. لابد الانسان يتجاوز الخط الاسود ده بخطوه، يبقى كده خلصت السبع اشواط. طب بعد ما خلص السبع اشواط اعطي ظهري للحرم للكعبه يعني، وابص كده امامي، هلاقي امامي لمبه خضراء او عمود اخضر، العمود ده اللي قصادي تماما، قصاد الخط الاسود، العمود ده واللمبه دي هتوديني الى الصفا مباشره حتى لو ما سالتش. فيعني ديت مساله لمن يسر الله له الحج والعمره، ربنا يسترنا واياكم الحج والعمره جميعا يا رب العالمين. طيب ثم يخرج الى الصفا ويقرا قول الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله، وهيطلع بقى فوق جبل الصفا ويقول ان الصفا والمروه من شعائر الله. ثم اللي هي الايه طبعا، ثم يرقى الى الصفا حتى يرى البيت، لو بيت الكعبه يعني، ويستقبل القبله ويرفع يديه ويقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها طويلا، ثم ينزل ماشيا الى المروه ويسعى بين الميلين الاخضرين. في علمين يعني علمتين يعني، هو طبعا في النهار هتلاقوا ايه عمود بالطول كده من تحت لفوق مدهون اخضر، وبقيه العمدان مدهونه ابيض، والعمود اللي بعد منه بشويه كده هذا اخضر. بين العمودين دول الواحد يجري على قد ما يقدر، الرجال فقط، اما النساء يمشين عادي يمشين عادي. تمام. بالليل لو بتطوب بالليل، هو طبعا برضه حتى بالليل او النهار هم مولعين لمبه خضراء كده، لمبه فلورسنت، كذا لمبه فلورسنت خضراء بتدل على هذين العلمين او الميلين الاخضرين. فالانسان يسعى سعيا شديدا يعني يجري جاريا شديدا، وذلك للرجال دون النساء، ثم يمشي بعد ذلك عادي حتى يرقى يصعد الى المروه، فيصعد فيصنع عليه مثل ما صنع على الصفا، يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الحمد لله وعده، الحمد لله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وبعدين تدعي بما تشاء، وبعدين تنزل ثاني الى الايه، متجه الى الصفا، ثم من المروه الى الصفا شوط اخر حتى تمسح. خلي بالكم يبقى من الصفا للمروه واحد، من المروه للصفا اثنين، يبقى وانا رايح يبقى فردي وانا جاي يبقى زوجي، عشان بعض الناس بيعتبر رايح جاي شوط واحد، يبقى كانه هيطوف 14 شوط. لا هم سبعه بس، واحد رايح، ايوه احسنت، 14 لا، هيبقى واحد رايح واثنين جاي، واحد ثلاثه رايح واربعه جاي، خمسه رايح وسته جاي، سبعه رايح. يبقى اذا هيبدا الانسان في الصفا ينتهي فين؟ في المروه. يبقى اذا ثم من المروه الى الصفا شوط اخر حتى تم السعي سبع اشواط، وهذا سعي الحج للمفرد والقارن. يبقى المفرد والقارن طافوا طواف القدوم، وهذا سنه في حقهما. اما السعي هذا يسمى سعي الحج، ولا يتحللان اللي هو المفرد والقارن يعني بعد هذا الطواف، بعد هذا السعي بل يبقيان باحرامهما، وهو سعي العمره للمتمتع. يبقى كده المتمتع طاف وسعى. في الحالات دي المتمتع يعمل ايه؟ هيتحلل بقى، يحلق شعره، ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره. يعني يقطع يعني ايه؟ يعني يحلق حلق خفيف. رايح جاي ازاي؟ هقول لحضرتك. دلوقتي احنا عندنا هنبدا من الصفا، هنروح للمروه، يبقى ده رايح. طيب من المروه للصفا جاي، تمام كده؟ يبقى من المروه، من الصفا للمروه ده رايح، يبقى ده شوط واحد، يبقى يقول ده واحد. طب من المروه للصفا يبقى اثنين. خلي بالكم بقى، مش يقول بقى لا ده هو انا هبدا من الصفا ولما ارجع للصفا تاني يبقى واحد، لا، هو رايح من الصفا للمروه ده شوط، لما يرجع تاني من المروه للصفا ده شوط تاني، يبقى اثنين كده. يبقى من الصفا للمروة فردي واحد وثلاثة وخمسة وسبعة، أما من المروة للصفا اثنين وأربعة وستة، اثنين وأربعة وستة. واضحة كده ابنتنا أملي رضاك؟ واضح؟ ابنتنا سيبقى كتبت؟ من الصفا الى المروه شوط ثم اعود من المروه الى الصفا يكون هذا شوط. احسنت تمام تفسير جميل. طيب نعود فنقول انه يتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه للعليه بقى لانه يتمتع بحياته حتى اذا كان يوم الترويه هو يوم الثامن من ذي الحجه احرم. وسمي يوم الترويه ليه؟ ليه سمي يوم الترويه؟ لانه اهل الحجاج كانوا بيملوا الخزانات ميه عشان لما يرجعوا يوم العيد يلاقوا ميه موجود. نعم نعم يروون الابل ويملوا الخزانات. نعم مش يشربوا الابل عشان الابل تفضل مخزنه ميه. دلوقتي بنسموه بيملوا الخزانات. طيب يبقى اذا يوم الترويه يوم الثامن من الحجه احرم المتمتع بالحج من مكانه وكذا غيره وكذا غيره المحللين بمكه وقربها. يبقى اذا المتمتع هيحرم من مكانه. المتمتع هيحرم من مكانه يعني خلاص مش لازم بقى يروح بقى ميقات ولا حاجه، لا من نفس المكان. ويستحب له ان يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف. وتوجه جميع الحجاج بقى خلاص كل الحجاج سواء كان مفرد او متمتع او قارن يتوجهون الى منى ملبيين الى يوم 8 يعني، ويصلون في منى يوم 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعيه من غير جمع. خلي بالنا من ده. يبقى هنروح منى يوم 8 امتى؟ قبل الظهر يعني في وقت الضحى. هيقطع عليه وقت الظهر، هنصلي الظهر ايه؟ 2 في ميعاده بس 2، ويجي علينا وقت العصر في ميعاده نصلي 2 برضه، يجي علينا المغرب نصلي 3 بدون سنه، يجي علينا وقت العشاء نصلي 2 وركعه واحده الوتر بس وننام، ونصبح الفجر نصلي ايه؟ سنه الفجر والفجر نفسه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك ابدا سنه الفجر صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى يصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعيه من غير جمع. ثم في صبيحه اليوم التاسع يبقى ايه؟ عرفه. يسير الحاج الى عرفه. فان تيسر له ان ينزل بنمره، يعني ينزل في وادي اسمه نمره وفي مسجد هناك اسمه مسجد نمره. تمام؟ الى الزوال في حسن. الزوال يعني وقت الظهر. حسن يعني شيء جميل. شيء كويس. ان ايه؟ ان ينزل في نمره. طيب وان زالت الشمس يعني وصلت الشمس لوقت الظهر خطب الامام. طبعا انتوا عارفين بقى الخطبه بتاعت عرفات اللي بتذاع في جميع القنوات في هذا اليوم العظيم المبارك. نسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الحج وان نرى هذا المشهد العظيم. طيب اذا زالت الشمس خطب الامام او نائبه خطبه قصيره ثم يصلي الظهر والعصر هنا قصرا وجمعا في وقت الظهر. يبقى هنا ايه؟ في في في, في يوم عرفات هنصلوا الفجر فين؟ في منى. اما الظهر والعصر هنصليهم فين؟ في نمره. هنصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد خطبه عرفات مع الامام. تمام؟ ثم يدخل الحاج الى عرفه. ويجب على الحاج ان يتقن ان يتيقن انه في داخل الحدود عرفه. مهم جدا حد يخرج بره عرفه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحاج عرفه ويستقبل القبله بقى. ويرفع يديه ويدعو. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه جدا حتى يرى بيد ابطيه. يرفع يديه جدا ويرفع يديه ويدعو ويلبي ويحمد الله ويشهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. وافضل ما يقال في ذلك اليوم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ويكون في ذلك اليوم مفطرا لانه اقوى له على العباد، ولا يزال واقفا متضرعا متذللا متخشعا الى ان تغرب الشمس. فاذا غربت الشمس افاض من عرفه بسكينه، مش يجري بقى على مهنه كده، بسكينه. افاض من عرفه بسكينه ويسير ملبيا حتى ياتي مزدلفه، فيصلي في مزدلفه المغرب والعشاء جمعا وقصرا. يبقى خلي بالكم برضه يبقى ايه؟ هنصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. يعني لو وصلنا بعد المغرب مباشرة إن ما بين مزدلفة وعرفات 7 كيلو، فلو كان معانا عربية وركبنا ومشينا هنوصل بعد 5 دقايق أو 7 دقايق. يبقى لسه العشاء ما أذنتش، هنتوضى ونصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. لكن لو تأخرنا من الزحام وصلنا بعد العشاء بساعة ولا حاجة أو مجرد ما نوصل مزدلفة نصلي المغرب العشاء جامعة تأخير ورخص خلاص وصلنا مزدلفة بقى تمام. طيب فيبقى يسير ملبيا حتى يأتي مزدلفة فيصلي بقى المغرب العشاء جامعة مقصرا ويقصر العشاء ويرخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل. الضعف يعني اللي هم كبار السن النساء الصبيان يؤمن ممكن بعد نص الليل يروحوا بقى على منى ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر ثم يستقبل القبلة اللي هو جالسين في مزدلفة لسه يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله ثم يسفر حتى يسفر جدا يعني يسفر جدا يعني يطلع يشوف كده ايه شعشعة النور الابيض الجميل كده بعد الفجر حتى ثم يدفع من مزدلفة يعني يتحرك من مزدلفة قبل طلوع الشمس وعليه السكينة ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك تفضل التلبية على طول ويلتقط سبع حصيات من الطريق. انا بقول ان في عادية الواحد يلتقط 70 حصى او اكثر 70 ليه؟ لان انا في اول يوم هرمي 7 اللي هو اليوم العيد ده اللي هو اللي جاي بقى بعد الصباح بعد الصباح اللي احنا كنا فيه ده هرمي 7 وتميم 21 يبقى كده كام؟ 7 21 يبقى كام؟ 28 وثالث يوم 21 يبقى 21 و 28 بكام 9 هم هنكون 21 هم ثلاث ايام 21 21 21 يبقى كده كام يبقى 23 في 3 بكام 63 و7 يبقى 70 نعم يبقى 70 نعم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يبقى إذا الإنسان يجمع أنا بقول يجمع من مزدلفة أو من منى 70 أو أكثر. ليه بقول أكثر كمان؟ ليه؟ عشان وأنت بترمي وقعت عصاية في الأرض ما وصلتش للمرمى للحوض فبالتالي ما تبطيش بجيبها خلاص خد غيرها من كيس الإفعاك اللي فيه الحصى. طيب فبنقول انه يستقبل قبلة واحمد الله ويكبره وهلله حتى يسفر جدا وثم يلتقط 7 حصيات من الطريق حتى اذا اتى جمرة العقبة الكبرى هو طبعا مش كبير كبرى هنا رماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصى يقول بسم الله الله اكبر او الله اكبر فقط يقول دولة ويقطع التلبية هنا يعني عند رمي الحصيات خلاص يقطع لبيك اللهم لبيك ويبدا يكبر بقى ان اصبحنا في يوم العيد الله اكبر الله اكبر كبير ثم ينحر هديهم يبقى الحج عمل ايه؟ رمى الجمرات وبعدين ينحر هديه طب لو واحد كان شهر صك يبقى خلاص الحمد لله ويستحب ان ياكل من هديه ثم احلق راسه يبقى عمل 3 حاجات اهو يبقى رمى جمره العقبه الكبرى ذبح الهدي او كان مشتري الصك او يحلق راسه 3 حاجات يبقى كده يتحل حل التحلل الايه؟ الاول حل التحلل الاول تمام؟ ثم يطوف طواف الافاضه يبقى حل التحلل الاكبر الثاني ويسعى سعي الحج ان كان متمتعا او كان مفردا او قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. والسنه ترتيب هذه الاعمال الرمي ثم الذبح ثم الحلق او التقصير فان قدم واحدا منها على اخر فلا حرج لا مانع ان شاء الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ايه ذبحت قبل ان احلق قل افعل ولا حرج افعل ولا حرج لان عشان ايه الناس بالملايين فواحد بيحلق والتاني بيرمي والتالت بيطوف والتالت بكذا يبقى اذا ايه كل واحد يعمل حاجة يبقى اذا فعل 2 من 3 اعمال كما ذكرنا رمى جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف مع السعي ان كان عليه سعي تحلل التحلل الاول وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء يبقى التحلل الاول يحل كل شيء الا النساء فاذا فعل 3 تحلل التحلل الاكبر فيحل له كل شيء حتى النساء. نعم الله الحمد لله جزاك الله خير شكرا. طيب يبقى اذا ويبيت بمنى ليلة 11 و12 وجوبا ويرمي الجمرات 3 يوم 11 بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم 12 ويبدأ وقت الرمي من الزوال الى طلوع الفجر واذا رمى الجمرة الصغرى سن له ان يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو إذا رمى الجمرة الوسطى سنة للتقدم أيضا ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويقوم طويلا ويدعو رافعا يديه ولا يقف بعد الجمرة الكبرى بعد الجمرة الصغرى العقلة اللي هي الكبرى. يعني ايه؟ يعني وانا برمي تاني يوم بقى لان اول يوم رميت الكبرى فقط سبع حصيات، تاني يوم هرمي التلاتة، هرمي التلاتة، هرمي ايه؟ الصغرى والوسطى والكبرى. فالصغرى لما ارميها بعد ما ارمي السبع حصيات ارمي وادعي، ارمي وادعي. اما الوسطى برضو ارمي وادعي، بس الصغرى ارمي وادعي او روح ناحيه اليمين، الصغرى والوسطى روح ناحيه الشمال، اما الكبرى ارمي وامشي على طول مباشره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقف بعد جمرة العقل الكبرى، فإذا أراد أن يتعجل فمن تعجل في يومين كما قال تعالى فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس في منى مختارا مش مجبرا وجب عليه النبي 13. يعني ايه مختارا؟ يعني هو جالس في خيمته عادي، أما لو واحد راكب السيارة أو الأتوبيس وماشي فمن الزحمة فضل الأتوبيس في منى ما خرجش من منى من الزحام يبقى ده معلوش حاجة، تمام. ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء. بعد أن تنتهي أعمال الحج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. إخواننا المشايخ يقرأ من اللي عليه الدور، الشيخ شعبان موجود. نعم الله يرزقنا حج الأمراض. تفضل يا شيخ شعبان. أسأل الله العظيم العظيم أن يرزقك يا أمل رضاك وجميع الحاضرين وجميع المسلمين حج بيت الله الحرام. والله من طلب الحج بصدق وربنا سبحانه وتعالى هيديله والله بإذن الله. والواحد سبحان الله العظيم يعني لما الواحد يطلب الحج بصدق ربنا بيكرمه إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. وما ذلك الله بعزيز، مهما اصبح الحج غاليا او كثير او مصاريفه كثيره، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا بييسره باذن الله تبارك وتعالى. ربنا يرزقكم الحج جميعا يا رب. امين امين. طيب ثم انا قلت الفلوس كثير بس ان شاء الله ربنا بييسر. والله انا اعرف واحد بمناسبه كده سريعا كده، الراجل ده كان شغال سواق، المهم خدم واحده ست في الحج، كان واحده ست كبيره، كان رايح اول مره اللي هو بيسموه الحج اسمه ده الحج الخدمات الحجاج ده. فالراجل ده فالست ديت لما خدمها الست الكبيره دي قالت له ربنا ما يحرمك من الحج يا ابني. بيقول والله بقالي 30 سنه بحج كل سنه، ازاي ابص الاقي حد باعت لي تعالى حج؟ سبحان الله ربنا خدك كده سبحان الله. نعم فيعني ربنا يستر لكم الحج ان شاء الله، ربنا يستر. نعم ربنا يرزقنا الحج باذن الله تبارك وتعالى باذن الله. الله عايز يرزقكم الحج باذن الله تبارك وتعالى. طيب نعم هل يجوز واحد يبعث لك تحج؟ نعم صحيح، يعني لو في حد قريبكم في السعوديه وبعت لكم زياره جايز ان شاء الله. تدعي لك ان شاء الله، ادعي لك انا مكانها ان شاء الله. مش مشكلة، جايز جايز، المهم تحج، المهم انت بتقدم نفسك بنفسك يبقى حجيت، سواء كان بفلوسك او غير فلوسك، المهم ربنا سبحانه وتعالى، المهم دي تقدير ربنا سبحانه وتعالى. نعم. طيب اتفضل يا شيخ شعبان، اتفضل. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الباب الخامس في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وفيه مسائل. المسألة الأولى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة سواء كان ذلك قبل الحج أم بعد، وليس لها وقت خاص ولا دخل لها في الحج وليست من شروطه ولا من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده

من الإبل، واحد، اثنين البقر، ثلاثة الغنم، ومنه الماعز، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها. وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته، ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. يجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في الأضحية. واحد، السن. وهنا قسم المصنف لكل واحد من هذه البهيمة لها سن معين. الإبل ويشترط أن يكون قد أكمل 5 سنين. اثنين، البقر ويشترط أن يكون قد أكمل 2 سنين. جيم، الماعز، ويشترط أن يكون قد أكمل 1 سنة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة. الشيخ محمد، في عندنا ملاحظة في الأرياف، يا ريت حتى الناس، الثلاثة يدخلوا في بقرة مثلا، واحد ياخد زي ما بيقولوا كده 7 تتمان ماشي، واثنين اشتركوا في التمن. او هو ياخد 3/4، واحد واثنين التانيين اشتركوا في الايه؟ في ربع الباقي. فهل هذا يجوز؟ لان هذا امر مشاع عند، يعني هما يبقى 3 فعلا في البهيمة، ولكن واحد ياخد 3/4 والاثنين التانيين كل واحد ياخد ايه؟ بالنسبة كده تكون له ليه الربع، الاثنين يشتركوا في الربع، يعني كده نصيب كل واحد منهم ليس السبع، هنا وصلوا للتم. فهل هذا يجوز؟ لأن ده أمر مشاع عند الفلاحين بطريقة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نعلم جميعا أخي الشيخ كرم وإخواني وأخواتي، أنه البقرة أو الجمل يجزئ عن 7، يعني يقسم 7 أسباع، يقسم 7 أسباع. فكما كاتب الشيخ منصور: من نقص نصيب عن السبع لا يكون مضحي. تمام، صح كده. يبقى إذن إيه لو داخل فيها كما قلت 3 تصح، 4 أيضا تصح، يعني كل واحد ليه ربع، أصبح ليه إيه 8 يعني. تمام، يبقى أكثر من السبع الآن. لكن لو داخل فيها 5 وكل واحد ياخد، المهم داخل فيها 6 تصح، 7 تصح، لكن لو داخل فيها 8 بقى تبقى مش هصح. يبقى ليه؟ يبقى كل واحد ياخد أقل من سبع، يبقى لابد إن الواحد يكون واخد ما يساوي سبع البقر، يقسموها بينهم بالتساوي، المهم يكون واخد ايه سبع البقر. فلو واحد دخل بقى كما ذكرت ياخد 3/4، نفترض ان هم بتقول 3، اخد 3/4 البقرة، والاثنين التانيين اخدوا الايه الربع. طب الربع ده بقى عبارة عن ايه؟ عن 8 البقرة. تمام، يبقى ده لا، ما يصحش لهم بقى كده، يبقى اخدوا اقل من سبع، كل واحد اخد اقل من سبع. لابد يكون سبع البقرة. ماشي، أحسن الله إليك، بارك الله فيك. نعم، فضل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، جزاك الله خير شكرا، بارك الله فيك جميع الإخوة الطيبين. المسألة الثالثة، الشروط المعتبرة في الأضحية. السن، الإبل قلنا 5 سنين فأكثر، البقر 2 سنين فأكثر، الماعز 1 سنة فأكثر. لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا الددعة من الضأن. والمسنة من الإبل منها 5 سنين، وكما ذكرنا الضأن يشترط فيه الجذع، الجذع ما هو ما أكمل سنة. طبعا هنا أقصد المعيز، اللي بين كلمة جذع يعني معزة. وقرصة أشهر ده بقى في الخرفان. الحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أصابين جذع، يعني اللي عندي دلوقتي اللي أملكه الآن جذع، قال: ضحي به. والحديث عقبة ابن عامر أيضا: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. أن يكون اللي هضحي به سليم من العيوب، فيشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سليمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب بالنقصان في اللحم، فلا تجزئ العجفاء والعرجاء والعوراء. العجفاء يعني ناشفة، يعني عبارة عن شوية عظم كده ولحم قليل. والمريضة، الحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ، أربع لا تجزئ. أربع لتبزي في الأضاحي: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. والعجفاء يعني الهزيلة، ومعنى لا تنقي أي لا مخ لها لهزالها. ويقاس على هذه الأول أربعة ما في معناها كالهكماء، يعني لمها السنان، سنانها وقعة التي ذهبت ثناياها تعرفش تاكل هتبقى ضعيفة، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها، يعني ودانها مكسورة مقطوعة، ونحو ذلك. المسألة الرابعة، وقت ذبح الأضحية. يبتدأ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلى العيد. طيب يعني معنى ذلك ان واحد ما صليش عيد؟ اه ممكن، لان مشروع العيد صلاة قلنا فرض كفاية مش فرض عين. ومن بعد طلوع الشمس يوم العيد الأضحى بمقدار ما يتسع ركعتين. يعني افترض واحد ساكن في حتة بعيدة جدا ما فيهاش صلاة عيد، يبقى ينتظر اول صلاة عيد تتصلى وبعدين يذبح، يبقى هو يذبح بعد ما تصلى صلاة العيد حتى لو ما صلاهاش هو. الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا الى صلاه العيد يعني، ونسك نسكنا يعني ذبح مثل ذبحنا، يعني قال بسم الله الله اكبر، فقد اصاب النسك يعني فقد اصاب العباده. يبقى كلمه نسك، نسك يعني ذبح، نسك نسكنا يعني ذبح ذبحنا، فقد اصاب النسك يعني العباده. يبقى النسك هنا لها معنيين، المعنى الاول نسك يعني ذبح، فقد اصاب النسك يعني اصاب العباده. ومن ذبح قبل ان يصلي يعني العيد فليعد مكانها اخرى، يعني لو واحد ذبح قبل العيد لا ما ينفعش، لازم بعد صلاه العيد. ويستمر الذبح الى غروب اخر يوم من ايام التشريق. لحديث جبير بن مطعم او بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ايام التشريق ذبح، والافضل ذبحها بعد الفراغ من صلاه العيد. لحديث البراء بن عازب احنا قلنا دلوقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس النسك شيء. إن بعض الناس أحيانا بيجمع ثمن ذريحة عشان يوزعها للفقراء والمساكين. الشيخ أبو مازن أشرف، أترك الباقي بارك الله فيه. طيب، يبقى إذن بنقول إنه بعض الناس بيجمعوا ثمن ذريحة عشان يوزعوا الفقراء والمساكين بيذبحوها بالليل، دي ما تبقاش اضحيه، لازم تتذبح بعد صلاه العيد. المساله الخامسه، ما يصنع بالاضحيه وما يلزم المضحي اذا دخلت العشر. يبقى الواحد لما يذبح يعني يعمل ايه؟ يسن للمضحي ان ياكل من اضحيته ويهدي الاقارب والجيران والاصدقاء ويتصدق على الفقراء، لقوله تعالى: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. هو كان اولى يستدل بالايه: فكلوا منها واطعموا القائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقول انه بالنسبة للأضحية تقسم 3 أقسام: ثلث لأهل البيت، وثلث للجيران والأصدقاء والأحباب، وثلث للفقراء والمساكين. لكن هذا التقسيم ثلث وثلث وثلث مستحب ليس بواجب. يعني من الممكن ان واحد يذبح اضحيه واسرته كبيره ياكلها كلها هو واسرته، لا مانع، مش حرام، يجوز. نعم. لو واحد آخر مثلا وزعها كلها على الفقراء والمساكين خلاص هو حر ما فيش مشكلة، واحد وزعها على أقاربه لا مانع أبدا إن شاء الله. ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 أيام، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم. ده هو ده كان يعني القصة كده سريعة إن شاء الله أقولها، إنه أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في فقراء كتير جدا بيأتوا من خارج المدينة المنورة، اللي هم من البدو كده اللي عايشين خارج المدينة المنورة، فكانوا بيجي في أيام العيد ييجوا ينزلوا المدينة المنورة كلهم يملوا المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم علشان أهل المدينة يوزعوا لهم فنهى عن ادخار لحوم الأضاحي، قال ممنوع حد يدخر لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام، يعني لو فضلت اللحم بعد 3 أيام حرام تستنى عندهم خلاص. فإذا خلاص طالما اللحم حرام تستنى عندهم كانوا بيوزعوها على الفقراء والمساكين. بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحكم، قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فيعني إيه فكلوا بقى وامسكوا زي ما كما تريدين، لان لما الناس دول ربنا اغناهم واعطاهم الفقراء دول خلاص مش محتاجين بقى ان هم ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع الصحابه من الادخار. تمام. طيب لو كنت بسال لو في شركاء وواحد بس هو الذي سيدفع الاجر سوف يدفع له بعد 2 شهر مثلا. الاسئله في الاخر خليها ان شاء الله، الاسئله في الاخر احسن، احنا قربنا نخلص اهو. طيب ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت العشر؟ يعني واحد بقى وحد من حضراتكم إن شاء الله ربنا يرزقكم جميعا ويرزقنا جميعا وتذبحوا أضحية إن شاء الله. طيب اللي هيضحي يعمل إيه؟ طبعا اللي هيضحي اللي هو رجل البيت يعني المسؤول عن البيت. إذا دخلت عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا حتى يضحي. حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، في رواية فلا يمس من شعره وبشره شيئا. كده بقينا بس واحد اللي هو العقيقة. العقيقة معانا الشيخ منصور. الشيخ منصور فين؟ أو كرم فين؟ الشيخ كرم يلا كامل. الشيخ كرم، الشيخ كرم عشان انت لم تكمل بفضل شكرا. شيخنا السؤال في حكاية فلا يأخذن شعرا ولا يقلم، هل هذا الأمر على الوجوب أم استحباب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الأمر على الاستحباب، فلو أن إنسانا أراد أن يضحي واشترى خروف فعلا وعنده خروف كل حاجة وقص أظافره او حلق شعره فلا شيء عليه. بعض الناس يقول طب عليك كفرته ولا كفره ولا حاجه، هو يستحب ان يفعل ذلك زي ما واحد يستحب انه يصلي ركعتين تحيه المسجد ودخل المسجد وجلس ما صلاش تحيه ركعتين تحيه هيعمل ايه؟ ولا حاجه. تدرك نفس الكلام. نعم نعم. صاحب الاضحيه فقط، صاحب الاضحيه فقط. يعني مثلا لافترض انا خليني انا هضحي، يبقى انا ايه اللي من اول الشهر من اول يوم واحد بالحجه لحد ما اضحي يوم العيد لا احلق شعري ولا اقصد ظوافري. طيب مراتي وعيالي عادي ما يحلقوا، طبعا مراتي مش تحلق شعرها الحمد لله. اولادي الصبيان يحلقوا شعورهم ويقصد ظوافرهم مفيش مشكله. بارك الله فيك. الباب السابع في العقيقه وفيه مسائل. المساله الاولى: تعريف العقيقه وحكمها ووقتها. تعريف العقيقة: العقيقة لغة مشتقة من العقوة والقطة، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة، وشرعا ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره، وهي من حق الولد على والده. حكم العقيقة: العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. ولحديث السمرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة رهينة رهينة كل غلام

يعطوه يكون عندهم تمر، فالشيخ يأخذ جزء من التمرة ويضعه في فمه ويمضغها كده مضغا يسيرا، ثم يخرج هذا الشيء اليسير بعد المضغ ويضعه في فم الطفل بأصبعه ويلوكه يحركه يمين وشمال، فالطفل نجده يعني يتذوقه بلسانه. هذا هو معنى التحنيك للطفل بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. لا ليس من خاص النبي عليه السلام، لا لا لا لا، لو كان من خاص النبي عليه السلام لكان ذكر. لا، والأصل في جميع العبادات أنه عام للأمة إلا ما بيانه أهل العلم أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقصد بكلمة الصلاة الكلمة الأخيرة في الحديث، الحديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن حسن بن علي حين ولدت أمه بالصلاة، يعني أذن أذان الصلاة، أذن أذان الصلاة، يعني الإنسان يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة، إنه الأب أبو المولود أو أي حد من الصالحين أيضا لما الولد يولد سواء كان ولد أو بنت يؤذن في أذنه اليمنى، يعني يؤذن كده الله بالراحة كده طعم مش يرفع صوته عشان ما يزعجش الولد لسه مولود بقاله ساعات أو أقل، يقول الله أكبر الله أكبر بالراحة كده أشهد أن لا إله إلا الله لحد آخر الأذان، ويجي في الأذن اليمين، وحديث لو كان مش صحيح مش يعني لكن في بعض الآثار تدل على ذلك، في الأذن اليسرى الأذن يقيم الصلاة، يبقى عند الأذن اليمنى يؤذن أذان الصلاة وعند الأذن اليسرى يقيم إقامة الصلاة. نعم. هي العقيقة لازم منها يعني اللي لا يقدر على عيش. لا، العقيقة سنة ليست واجبة، فمن استطاع أن يعق عن أولادي لا فالحمد لله، إلا ما استطاع فلا شيء عليه. طيب، ويوزن شعره ويشترى شيء من فضة، هو طبعا مسألة وزن الشعر مسألة نقول مسألة تقديرية، يعني مسألة ما حدش ياخذ الشعر يوزنه، لكن تقريبا الشعر بيطلع جرام 2 جرام. طيب نشوف جرام الفضة بكام، تقريبا جرام الفضة ب 10 جنيه، يبقى نتصدق ب 20 جنيه ما فيهاش مشكلة. ينفع أحد الوالدين يعمل كده؟ نعم، اللي يوزن الشعر يعني التكبير في الأذن طبعا أحد الوالدين ينفع كده طبعا، الزوجة أو الزوج يعني أبو المولود أو أمه لا مانع طبعا، لا مانع، جده جدته أي حد، وممكن تعمل كده مرة أو اثنين ما فيش مشكلة برضه. طيب كنت بسأل لو في شركاء وواحد بس هو اللي يدفع والآخر سوف يدفع له بعد شهرين مثلا، والله بعد شهرين دي أم يوسف دي أتين. هو الإنسان طالما غير قادر وده أمر مش واجب يعني، فيعني ما يتعبش نفسه الإنسان، لكن إلا إذا كان مثلا ده في بينهم معاملة واللي هم الاثنين الشركاء دول بينهم معاملة والمعاملة قال له خلاص أنا هدفع لك الفلوس بعد شهرين، يعني لعله أسأل الله أن يتقبل يعني. لكن الأصل في العبادات اللي هي مش واجبات إنسان لا يستدين فيها، لا يستدين فيها حتى لو واجبات. الله عز وجل الحج نفسه لم يوجب الله سبحانه وتعالى الحج إلا لمن استطيع. نعم. مستني جمعية، ماشي، مستني جمعية مش تعتبرش دين يعني. طيب، هل الذبيحة نصدق بها ولا نطعم الناس ونطعمها؟ هو أنا زي ما ذكرت إن المستحب يا ابنتنا عائشة إن المستحب إن الإيه؟ إن الواحد يقسمها ثلاث أقسام، قسم لنفسه ولأسرته، وقسم لأصدقائه وأقاربه حبايبه، والقسم الثالث للفقراء والمساكين. لكن يجوز أكلها كلها، يجوز تصدق بها كلها، ويجوز إن تبقى هي هدية كلها، ويجوز إنه إيه؟ إنه يعني مثلا التلت بتاع الأسرة ممكن يبقى تلت وشوية، أو العكس تلت بتاع الفقراء والمساكين أكتر شوية على حسب يعني. يعني مش شرط التحديد بالضبط تلت تلت تلت. نعم. لا لا، يوزع اللحم ني مش يطبخ، لا لا، في الحالة دي الطبيخ يكون في العقيقة فقط. نعم. يوزع له شغال طب الطبيخ الطبخ يكون في العقيقة، لكن في ذبح الأضحية يكون توزيع اللحم ني. نعم. جزاكم الله خير. طيب، لا العقيقة يكون يطبخ، العقيقة يطبخ، لكن يجوز يوزع لحم، يجوز يوزع لحم. أما الأضحية الأصل يوزع لحم ويجوز يطبخ، يعني العكس بقى. نعم. هل يضحى عن الميت؟ لا مانع، يضحى عن الميت للوصول أجل إليه. نعم، لا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول إذا مات الولد انقطع ماله إلا من ثلاث، فوالد صالح ولا، فممكن الولد الصالح يذبح له ذبيحة يقول هذا عن أبي عشان يوصل الأجر له. نعم. يجوز توزيع اللحم عادي. نعم يجوز توزيع اللحم في الأصل في الأضحية توزيع اللحم، لكن افترض أنا عندي عقيقة بس أنا رأي مش فاضي أذبح وأعمل وكلام زي كده، يجوز إن أوزع العقيقة. يبقى هنقول بقى الأصل في العقيقة الطبخ وأكل تأكل الناس، ويجوز توزيعها لحم ني، والأصل في الأضحية إن توزع لحم ني، توزع لحم ني ويجوز طبخها وتأكل الناس. شفتوا بقى ده الفرق. السؤال الأول إيه يا شيخ منصور؟ هل يضحى عن الميت؟ نعم ذكرت ده ضابط تاني. ولا سؤال تاني؟ أرجع أطلع فوق كده شوية بنشوف. طيب أدهول تاني مش لقيت يا شيخ منصور. قال لي سؤال تاني. احنا كده بالمناسبة خلصنا كتاب الحج وبقينا كتاب الجهاد. لما خلص كتاب الجهاد يبقى خلصنا العبادات، خلصنا جزء العبادات، يبقى كده خلصنا ربع الفقه. يبقى لما خلص كتاب الجهاد يبقى خلصنا ربع الفقه ان شاء الله. بإذن الله نكمل لحد ما نخلص الفقه كله بإذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. بارك الله فيك. هل يجوز الواحد يعزمك يوم الاضحى؟ يعزمني انا؟ بكرم منك والله يعزمني. انا موافق من دلوقتي يا شيخ شكرا. يعني ينفع يكون في نفس الذبيحة طالب لحم ومضحي؟ يعني الامر بإراقة الدم. هي العبرة ما هو انت يوم الاضحية انت ذبحت خلاص. هل بعد ما تذبح بقى تطبخ ولا توزع لحم؟ الاصل في الاضحية انها توزع لحم. الاصل في الاضحية انها توزع لحم. لكن عايز تطبخ انت وتأكل الناس خلاص يبقى جزاك الله خير. طيب ام يوسف بتقول طب لو واحد كان ناوي يضحي مع شريك ولكن ظروفه الان لم تسمح وعايز يستلف باقي المبلغ يجوز؟ اقول له هو الاصل احنا قلنا الاصل الانسان ما يجوزش يبين نفسه في العبادات، ان الاصل في العبادات المسامحة. الله يكرمك يا شكرا جزاك الله خير. خلاص انا معزوم عندك السلام في يوم العيد ان شاء الله ربنا يسهل الحال. طيب امين يا رب العالمين. التبعيد يعني التقسيم الثلاث اقسام. الاول كم كلام اختنا من يوسف الجواب عليها ان هو ما يجبرش نفسه، لكن لو هو اصلا متعود انه يضحي وبعدين عامل جمعية والفلوس هتيجي متأخرة شوية ما فيهاش مشكلة. جايز. طيب بعض الناس يخطئون في الأضحية يشترك أربعة في بقرة ويكون اثنين في الربع، هل يجوز؟ الربع كده يبقى كل واحد أخذ ثم. لا مش هيجوز ده طبعا. المايك طب اتفضل المايك يا شيخ منصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشيخنا بس أنا عايز نوضح مسألة معينة يعني إيه، وهو المسألة دي اتسألت لحضرتك هنا أكثر من خمس مرات. واحنا عندنا بقرة واتفقنا ان اللي نصيبه هيقل عن السبع ده مش مضحى، بس في ناس تانية نصيبها اكتر من السبع او يساوي السبع. طيب احنا هنا عايزين نحرر المسألة، هل ينفع يطلق عليها اضحية ولا تبعض ويبقى في طالب لحم ده ملوش في الاضحية وفي واحد تاني واخد الربع مثلا او اكتر من السبع او السبع ويكون مضحي، يبقى هنا تبعضت الايه البهيمة وهي نفس واحدة. حضرتك بتقول بالقول دي ولا بتقول العبرة بإراقة الدم ان هي اما تكون اضحية اما ما تكونش اضحية؟ يا ريت بس حضرتك فهمنا المسألة دي تحررها لنا بس عشان نطلع بإجابة نكلم بها الناس، وربنا يجزيك خير يا رب. وجزاك الله خيرا يا شيخ منصور. دي مسألة مهمة فعلا، وانا فعلا اقول بهذا القول. وهذا القول يقول به ابن خدامة رحمه الله في المغني، وهو انه يجوز ان تكون الذبيحة لحم وتكون اضحية. هضرب لك مثال واضح جدا. لو انت مثلا عايز نص ذبيحة تمام، عايز نص بقر، فرحت للجزار اللي جنبكم قلت له والله انا عايز البقرة اللي انت ربيتها دي تديني نصها، انا عايز اضحى اذبحها لي بعد صلاة العيد. فبيقول لي يقول لك خلاص ماشي، هيذبح البقرة وياخد نصها ويبيعه لحم للناس اللي بتشتري لحمة، وهو النص الثاني هتاخده انت اضحية. جايز، انا ارى ذلك يجوز ان شاء الله. تمام، فيجوز انه بقرة تذبح، ومثلا زي ما انت قلت في مجموعة خدوا ثلاث ارباعها ودول مضحين، وفي اثنين اخذوا الربع، وكل واحد ياخذ التمن، بس التمن ده بالنسبه لهم لحمه، يبقى جاهز ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب الهدى بيقول في اقل من السبع واغلب الناس يفعلون ذلك. طبعا قلنا اقل من السبع ما يبقاش مضحي، يعني ثلاثة اثنين الثلث وواحد الثلثان هذي يعتبروا مضحين. الثلث ثلث وثلث، الثلث لو قسمه يبقى سدس وسدس، يبقى سدس، يبقى ما ينفعش تبقى اقل من السبع. ثلث لو قسم على اثنين يبقى سدس وسدس، ما تبقى اقل من السبع، ما ينفعش. ولا لا السدس اكثر من السبع مش كده؟ السدس اكثر من السبع، لا ينفع. الثلث اكثر، الثلث اكثر من السبع، ينفع ان شاء الله. لو واحد تلت وتلتين، لا انا بقول بالنسبة لاختنا مين اللي كتبها؟ ابو يوسف، يعني ثلاثة اثنين الثلث، لو اثنين خدوا التلت يبقى التلت ده هتقسم على اثنين هيبقى سدس وسدس، السدس وسدس يبقى اكتر من السبع، يبقى صح ان شاء الله، لان المقام لما بيزيد بتقل، فالمقام اقل يبقى تزيد. هي اضحية في حق السبع والذي اقل من السبع ليس لحم، لا ليس نعم. الهدى بيقول انه هي اضحية في حق اللي معاها سبع واللي اقل من السبع ليس اضحية، صح. يبقى لحم. بماذا نرد على من يقول العبرة برقد الدم والتذكية نية؟ نقول كل واحد بنيته، كل واحد بنيته، زي ما انت مثلا بتيجي تصلي، انت داخل تصلي الفرض مثلا، لو واحد بيصلي مسبوق وواحد بيصلي جنب منه، فممكن تختلف نية الامام عن المأموم ان شاء الله باذن الله، كل واحد حسب نيته. طيب مين ياخذ الكوارع والحواشي؟ ديت طبعا سبحان الله، يعني في كتير من احيانا اهل البيت هم ياخذوها، واحيانا في قرى المساكين بيبقوا عايزينها، دي مساله ده سهله جدا، بس الضحى ده انت هتلاقي 60 واحد بعدين ياخذ الحاجات دي. مساله شراء اللحم، مساله شراء اللحم دي احنا قلنا ايه؟ يجوز ان الاضحيه ان تبقى لحم في حق واحد واضحيه في حق واحد تاني. يعني ايه؟ يعني انه الان مثلا انت عايزه مثلا سبع بقر، فبتدور على حد على سبع افراد عشان يذبحوا معاكي، مش لاقي سبعه، فجيت رايحه للجزار وقلت له اديني سبع البقره دي، فالجزار هيذبحها لحمه، يذبحها لحمه، هو ده في حقه ست اسباع لحمه، والسبع اللي انت هتاخديه اضحيه، جايز ان شاء الله. هذا ما اقوله بناء على شيخي الذي تعلمت منه ايضا من الكتب، الشيخ ابن قدامه المقدسي رحمه الله. نعم، لا يجوز بيع جلد الاضحيه طبعا، يعني لو اشتريت السبع تكون اضحيه؟ نعم تكون اضحيه. لو الواحد اشترى سبع البقرة يكون اضحية ان شاء الله بنية الاضحية. وجزاكم الله خيرا. ايوه ده لحم صافي، ممكن يبقى لحم صافي مشفى، ما هو ذبح، ما هو يعني هيديله اللحمة من غير ما يذبح الاضحية، ما لازم يكون ذبح، بس هو لما ذبحها هو طبعا حسب ما اتفق مع الجزار، حسب ما اتفق مع الجزار، اذا الجزار قال له هدي لك بعظمها، فهو طبعا هو غالبا لازم يديله عظمها، طبعا لازم يديله جزء من العظم لازم. مساله التضحيه، لا لا يجوز التضحيه بديك او غير ذاك، لا اذا ذبحها ديك او ذكر بط او كله ده لا يجوز. الاضحيه تكون من بهيمه الانعام، الأضحية تكون طبعا البول الصوفية بيكونوا قصة عن سيدنا بلال انه ضحى بديك فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مؤذن ضحى مؤذن لا هذا حديث مكذوب على النبي عليه السلام. هو عايز كذب الموضوع، لو انت بحثت عنه هتجد الموضوع ليس صحيحا. طبعا هو بيخترع الحاجات ديت علشان ايه؟ يعني يبرره ان هو يجوز الواحد ان يضحي بغير بهيمة الانعام. لا، لابد ان يكون اضحية من بهيمة الانعام. الواحد يضحي من العيد والتشريق، لو اشتراها غير ذلك تجزي. يعني ايه؟ البقرة يكون عمرها سنتين وطالع، البقرة يا ام احمد سنتين وطالع. الهدى الجملة بتاعت تذبح يوم العيد، تذبح يوم العيد والتشريق، يعني الأضحية تذبح يوم العيد وتذبح أيام التشريق لحد عصر، قبل عصر أنت لك ما شاء الله. يعني كنت لسه هقول نكتفي عشان أنا خلاص نكتفي الليلة إن شاء الله بإذن الله، جزاكم الله خيرا، وغدا إن شاء الله نلتقي في التاسعة مساء إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.